دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالدكتور، هنا في موضوع خلق الإنسان، إنه هو خلق من صلصال وصلصال كالفخار، وفكرة إنه هو كفف، فالتكفيف عندنا بيبقى بالنار، تكفيف الطين ده بيبقى بالنار عشان يتحول لفخار عندنا احنا يعني. فهل هذا ما حدث للإنسان، إنه جفف بالنار فأصبح من هنا ده السبب، لعله يعني يكون السبب في ان يبقى نشأ فيه نازع الشر في الانسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اولا، لا يقاس فعل الله عز وجل على فعل الانسان، نعم، ولا عن صناعته، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. ولكن يقاس بقياس الاولى. يعني احنا عندنا بنجفف بالنار، وفي بيجفف مش بالنار، بالشمس، نعم. أما كيف جفف آدم أو جففه الحق سبحانه وتعالى من طين اللي هو أصله تراب اختلط بالماء، نعم، وترك حتى أو أصبح يعني صلصال، وبعد كده إيه، حمأ مسنون، إزاي تم الكلام ده؟ هو ده أمر غيبي، الكيفية غيبية، ما اقدرش انني احكم على اني ما شفتهاش ولا شهدتها، نعم، لكن اخبرني الله عز وجل عن حدوثها بما يستوعبه عقل الانسان. يعني ده تقريب للانسان، مش حكاية تقريب لفهم الموضوع، مش ان هي مش حقيقة، لا، حقيقة حصلت، بس التفاصيل ازاي حصلت ما اقدرش اقيسها عن اللي عندي، لان القياس التمثيلي، نعم، هو في واحد بيجي يصنع مثلا انسان عندنا، فبيصنع له كل الاجهزه الداخليه بهذه المواصفات الربانيه اللي موجوده في خلق انسان حقيقي، لا ده نحطه في عصايه من جوه، مش كده؟ صحيح. اللي هي الحاجه المثبته له يعني. لكن صناعة عمود فقري وجمجمة وخلايا وأعصاب وصغر حجم الخلايا والأشياء دي، صناعتها ما هي سهلة يعني، عشان تتكلم عنها الله أعلم كيف يشوف، عشان يتعمل ريموت أو ريبوت على هيئة واحد متحرك، شوف كم هائل من الأسلاك اللي موجودة والوصلات اللي موجودة داخل الروبوت، فما بالك بقى في الوصلات اللي هي تغطي الكرة الأرضية في داخل كل إنسان، الوصلات العصبية بس، نعم. كيف أسست وكيف صنع الحق سبحانه وتعالى؟ الله أعلم. لكن ربنا صنع هذا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ المسنون اللي هو الطين المجفف، اللي هو أشبه الإيه؟ الفخار اللي عندنا. والطين اللي هو او الحمأ المسنون لون معين يميل الى السواد او الهباب اللي بيجي بسبب حرق الايه، الفخار او كده يعني، فيما نتصوره نحن يعني. أما تفاصيل الخلقة فهذا أمر يخص الحق سبحانه وتعالى. نعم. حتى إنه لما تصنع كإنسان بقي حينا من الظهر نعم لم تنفخ فيه الروح. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فيقال الملائكة كانت فوت على إيدن تبتع إيه؟ لذلك ما ربنا نفخ فيه من روحه وتحققت حكمة الله العليا في خلقه. نعم. وأمر الملائكة بالسجود لمين؟ لآدم. لآدم. فعلموا أن ده حاجة كبيرة يعني مش سهلة. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر الإنسان بالعلة من إيه؟ من خلقه. نعم. ولاحظ آيات القرآن في اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لما بتتكلم عن خلق آدم بتحاول تجلي الهدف من الخلق بخلاف ما ورد عند مين؟ عند اليهود والنصارى في الكتاب بتاعهم. الكتاب بتاعهم لا يبين الهدف من خلقه، بل الصورة بتضيع. ليه وعشان ايه؟ فالحكم اللي بيذكروها حكم متخلفة عن الفطرة، ما نعم. تقدرش تلبي الفطرة. نعم. يعني العلة من خلق من ذكر آدم عندهم هيئوها بحيث تتناسب مع مرادهم، إما الهيمنة والسيطرة عند اليهود اللي انحرفوا طبعا، لأن قوم موسى مسلمين مسلمون وقوم عيسى مسلمون، إنما اللي حصل في علة خلق آدم عليه السلام حرفوها على مراد النصارى اللي زوروا بطرس، اللي زوروا اسمه بولس. بولس. وهو إن آدم يشتري الخطية يبقى مخطئ عشان ينزل ابن الله الوحيد على زعمهم تعالى الله عن قولهم عشان يخلص الناس من الخطية. فصاغوا القصة بما يخدم هدفهم. يبقى هو انت عايز تعرف ايه اللي حصل واللعب اللي حصل في الكتاب المقدس، تعرفه من خلال فكرتهم. فظبطوا النصوص وهيئوها بحيث تخدم الفكرة. نعم. انها مش هي الحقيقة، الحقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة جاءت وحيا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. طيب ده بالنسبة لمين؟ لآدم. أما من جهة إن آدم لما خلقه الحق سبحانه وتعالى، يعني هو ربنا ليه ذكر خلق آدم؟ خلق الإنسان وبعدين خلق الجان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان أبو الجن اللي هو إبليس. يبقى عندنا دلوقتي المحاور الرئيسية اللي حتبان في الحكمة. نعم. من وجود هذه الخلائق، وجود الإنسان، وجود إبليس كمحور للشر، وجود الملك. وإذ قال ربك للملائكة. طيب يبقى دلوقتي الأركان الثلاثة دول موجودين مع خلق السماوات والأرض. نعم. فالجان الكلام على الجان اللي هو أصله ما كانش لسه ظهر إبليس. يعني ما ظهرش إبليس بوصف، لكن هو كواحد مخلوق من المخلوقات اسمه قبل كده الجان، أبو الجن. أبو الجن. جعل الله له زوجة. لسه لحد دلوقتي ما بقاش إبليس. لسه ما بقاش إبليس، ده هو كان الجان خلقهم الحق سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض في الأيام الست في الماضي قبل خلق آدم. قبل خلق آدم. لما خلقهم ابتلاهم يتحركوا في السماوات وفي الايه؟ وفي الأرض زي ما قلنا في مسألة النجوم والكواكب، لذلك ابتلاهم أوسع. فكان منهم أبوهم اللي هو على الصلاح التام والاستقامة حتى أصبح يعامل معاملة الملائكة وبين الملائكة. نعم. كأنه فرد منه. لكن هو ربنا بيقول إن الجان خلقناه من قبل، أي من قبل آدم عليه السلام. من نار السموم، نار السموم اللي هي النار اللي ملهاش دخان. النار اللي ملهاش دخان. النار اللي هي إيه؟ شديدة جدا جدا جدا جدا. تعرف مثلا لما ماكينات اللحام بتاع الاكسجين اول ما تولعها تلاقي لها شعله كده وهباب وبتاع، لكن لما تزود الاكسجين يطلع نار مشتعله مفيش فيها دخان. فهنا النار السموم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها او خلق الجان من المكروه. المكروه اللي هو النار. ربنا خلق التربة يوم السبت، وخلق الايه الجبال، الجبال يوم الحد، وخلق النباتات او الشجر، الشجر اللي اصول الشجر يعني. اه. وخلق المكروه يوم الثلاث، وخلق النور يوم الاربعاء. المكروه ده اللي اتخلق منه ابليس. النار. اتخلق النور. فمعنى خلق النار، النار ديت لما تيجي تتكلم في خلق النار مش زي ما يتصور البعض انها نار وخلاص، لا، المقصود بالنار من شده التفاعلات او الانقسامات اللي حصلت في الكون. او ما فعله الحق سبحانه وتعالى من امور تتعلق بالانفجارات من باطن الارض، او النار الحديد اللي دكت بها الارض، او امور كثيره جدا جدا. نار خلق منها الجان. والنور خلق منه مين؟ الملائكة. الملائكة. كده يوم الجمعة اللي هو اليوم السادس، السابع، سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس، هيبقى الجمعة السابع. في اليوم السابع ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه آدم وعرض فيه الأمانة على السماوات والأرض والإيه والجبال، فأبينا يحملنها وأشفقنا منها، عرضها على آدم فحملها. فاستوى إلى السماء وهي دخان في الوضع القديم بعد عرض الأمانة، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا إيه طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وهيئ السماوات والأرض. كل الكلام ده على اليوم السابع اللي خلق فيه آدم. بعد كده قال للملائكة اسجدوا لآدم عشان يبتلي آدم بالملائكة والجن. نعم. فربنا بيقول لك ان احنا خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، بيقول لنا كده. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فكان موجود قبل آدم، والملائكة كانت موجودة برضه، لأنه قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إن كان ساعتها الأحداث خلق الأرض، وبعدين طلعت السماوات دخان، وبعدين هيئت بعد كده اتعرضت الأمانة، بعد كده هيئت السماوات وبسطت الأرض ودحيت، ثم قال للملائكة إن جعل في الأرض خليفة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إن جعل في الأرض خليفة، ثم استوى إلى السماء ورد فصلا، قل إنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلونها أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ائتيا طوعا أو كرها لموضوع التسخير للإنسان، يعني عشان تهيئة الكون بحيث يبقى اللي حصل في تهيئة السماوات لسبعة. لسبعة. التفاصيل اللي هي في الكيفيات والدقائق التفاصيل هذه لم يبينها الحق سبحانه وتعالى، على اعتبار ان دي حاجه يعني ايه، هو بس بيقول لك عله النشاه. ان الانسان هو الذي كرمه الله وسخر له المخلوقات بسبب انه استخلفه في الارض. نعم. فقال للملائكه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو بيقول الملائكة إني خالق بشرا من طين، من صلصال من حمإ مسنون، إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، وإني خالق بشرا من طين، برضو نفس الكلام ورد في مواضع. فربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من تراب اختلط بالماء، مرة يقول التراب ومرة يقول الماء ومرة يقول طين ومرة يقول صلصال، وصلصال من حمام مسنون وصلصال كالفخار. فبيقول لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. طيب السجود اللي حصل كان قبله كلام، وإذ قال ربك للملائكة فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين. ساجدين، هل ده على طول إن هم وقعوا له ساجدين؟ لا، في فاصل. يعني هنا أمرهم بالسجود قبل خلق آدم؟ لا، ولا بعد خلق آدم؟ لا، بعد خلق آدم. الآيات هنا معناها إن هو كان قبل خلق آدم، يعني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني إذا نفخت فيه من روحي. انتهيت من تحقيق الحكمة في خلقه. اللي هي هتبقى ايه؟ الملائكة شايفين ايه اللي بيحصل. هو هيسجدون بأمر. نعم. فقعوا له ساجدين لما أمره. يعني ايه؟ فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. فقعوا له ساجدين. لما أمركم. مش فإذا سويت ونفخت فيه من روحي يسجد على طول. يعني هو أخبرهم بموضوع السجود. طيب. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين عندما أمركم بشيء تنفذون في حقه. اللي هيوضح لك الكلام ده بقى إيه؟ اللي ورد في سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. طيب هم الملائكة ردت على طول وقال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء إيه؟ كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد كده قال ايه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لإيه؟ لآدم. فيبقى فيه فاصل بين صناعة آدم وتحقيق الحكمة فيه والسجود. والأمر بالسجود. هنا اختصار. اختصار للي حصل. نعم. ما بقولك المشهد هنا. إنه فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تقدر تقول المشهد ده إن هو لأول ما ينفخ فيه تسجد له؟ لو ما فيش إلا المشهد ده بس في القرآن. انما ورد في امور اخرى بتفصيل. هنا في المساله دي المشهد لما يجي اما يقول لك مثلا دلوقتي حصل ايه اللي حصل في موضوع ادم، هو ده الميزه اللي في القران، انما بيديك المشاهد تركبها على بعض تيجي تبص تلاقي المشهد كله متكامل. يعني حصل ايه؟ فتقول مثلا حصل كذا وكذا وكذا. طب انت قلت لنا امبارح ان حصل كذا وكذا وكذا، ما هو ده اللي حصل بالضبط، لان انا عملت كذا وعملت كذا وفي الاخر وصلت لكذا. اللي هي اللي انا قلت لكم النهارده فيه. فيبقى الكلام يركب في بعضه، انما المشكله ان يقول كلام ما يركبش في بعضه. بالعكس، ده يعني انا ملاحظ ان احنا لما بنجمع الايات مع بعض تظهر معاني زياده كمان. ما هو ايوه، يظهر منها اتضاح الحقيقه. ما هو اتضاح الحقيقه ممكن ربنا يسردها لنا سردا كده زي ما هم بيسردوا فين؟ في الكتاب بتاعهم. بس لما سردوها في كتابهم الحقيقه راحت اصلا. الهدف من القصه راح. ليه ربنا خلق ادم؟ ما تعرفش تقول هنا ليه؟ عشان يحمل له الخطيئه. عشان بس يفشي الخطيئه. يعني تعالى شوف كده، بس انا اوضح لك الصوره الاول قبل ما نرجع له. نعم. الوقت الصوره بقى اما تركب الصوره دي المشهد ده مع المشهد اللي موجود فين؟ في سوره البقرة وفي غيرها من الآيات، هتلاقي جمع المشاهد هيديك الحقيقة بالتفصيل ايه اللي حصل. فممكن تكون مثلا وانت بتصور في مشهد او بتاخد مشهد، يعني إنجاز التعبير علشان نوضح الكلام. يعني المشهد اللي ذكر في صورة معينة هنا مثلا، أخذت أول صناعة آدم من تراب. طب هو صنع من ده، بيقول إيه؟ إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ده مرة تانية قال من تراب، ومرة تانية قال من ماء، ومرة تانية قال من طين، ومرة تانية قال من صلصال. فبيوضح مكونات أو مراحل خلق الصلصال. والطين اللازب. خد بالك إزاي؟ فده معناها إيه؟ ركب المشاهد بس. التراب لما تحطه بالماء يبقى طين. تنتظر عليه شوية يبقى إيه؟ لما يجفف يعني هيبقى صلصال. مش كده؟ نعم. يتجفف أكتر يبقى حمأ مسنون. يتصور كتمثال. خلاص؟ ايه الاشكال في كده بقى؟ يبقى الصوره جت على اساس ادت مواقف، وادت مراحل خلق. نعم. وادت معاني تضاف، واجتهد اهل العلم في جمع هذه الحقائق، كان ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم الكلام ده اختبار وابتلاء. مين اللي هيصل الى الحقيقه ويعرف يسارع فيها؟ فالدنيا عبارة عن ابتلاء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه درجات. ففي واحد درجته تقف عند مشهد معين ومش شايف غيره، طب بص التاني. ناس تنظر لنظرة في القرآن فيطلعوا جبرية، وناس تنظر نظرة يقول لك الإنسان مسير، وناس قدرية الإنسان مخير. في حين المفروض تنظر للإيه؟ المشهد كله. وهكذا كان معنى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة، لأن بتاخد الكل. فهنا خلقه الحق سبحانه وتعالى، عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الإنسان قبل الأمانة، رفضتها السماوات والأرض والجبال. اللي رفض الأمانة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في التخيير للتسخير لصالح هذا الذي قبل الأمانة اللي هو الإنسان. نعم. قالت أتينا طائعين، فهيئها بالوضع اللي احنا عايشين فيه. طيب بعد ما خلص آدم عليه السلام مسألة الحكمة في علاقة آدم بالسماوات والأرض والجبال، بقي المخلوقات اللي قبله اللي هي الملائكة والجن. نعم. فابتلاهم الحق سبحانه وتعالى، هم شايفين إن في تعديلات بتحصل وأمور بتتم في السماوات وكده، يعني في إيه ويطلع من ده؟ خد بالك إزاي؟ هتعرف يعني هم دلوقتي كلهم قاعدين يعدوا على الإيه؟ على آدم. الفترة بين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وبين فقعوا له ساجدين ديت اللي هي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إيه؟ مذكورا. قالوا قعد 40 سنة أو 40 قد إيه الله أعلم من الوقت، يعني بمقاييس نحن أو مقاييس الغيبية، قعدوا 40 يوم. يقول فيها إيه؟ من ده؟ يتعجبوا منها. يتعجبوا منها. فتحققت حكمة الله تبارك وتعالى في خلق إيه؟ آدم عليه السلام، فابتلى الملائكة به. قال له من جهة أرض خليفة، فهم فيهم على طول إن معنى إنه يبقى خليفة إن مسترعي وأمين على هذا الكون، وخصوصا في الأرض اللي الكون ده هيحافظ عليه. فقالوا على طول تجعلوا فيها ما يفسد فيها أسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكان من ضمن اللي بيقولوا إبليس. قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. هو المفترض له أنت ربنا افعل ما تشاء، إنك أنت العلم الحكيم. فابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بإبقاء إن هو علم آدم الأسماء، وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. على اعتبار إن آدم يتعرف على الأشياء وعلى خصائصها ويعود بفقره إلى ربه، بحيث لو إن الإنسان آمن بالله تبارك وتعالى هيبقى في درجة أعلى من درجة الملك. وبعد كده حدث الابتلاء. أنت بتقول في مسألة خلق آدم عليه السلام، ربنا لما خلقه خلقه مهيئا في تركيبته النفسية بنازعين نفسيين متقابلين متضادين في نفس الإنسان، يا إما يختار رضا الله أو سخط الله، يا إما يختار الدنيا ويعيش فيها أبدا الآبدين على حسب تصوره إلى يوم الساعة أو إلى الأجل المحدود، أو يعيش أبدا الآبدين في الجنة أو يعيش أبدا الآبدين في النار. يعني حتى في عملية الخلق كان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الجانب الغيبي من الإنسان بشكل إحنا لا نعلمه. ما هو مسألة إن ربنا خلق الجنة وخلق النار، هيبقى آدم وذريته للجنة أهل وللنار أهل، وكل واحد مهيأ بهذا، يا فيه خير يا فيه إيه شر في نازع نفسي داخلي في قلبه. نعم. في منطقة حديث النفس دي، يا نازع يشد إلى الدنيا يا نازع يشد إلى الآخرة، إلى ما يرضي الله إلى صلاة، إلى الخير والشر. فأصل الخير والشر معروض قدام الإنسان بدون شيطان ولا وجوده، نازع خير أو نازع شر. هوى النفس اللي موجود في الإنسان يجر إلى ضماره يجر إلى صلاحه، المشتهيات اللي هيتعلق بها الإنسان يتؤدي إلى سعادته في الآخرة سعادته في الدنيا أو يخسر الآخرة. نعم. طرحت النقطة دي. فهنا لما عرض الأمر على الملائكة وقالوا لألو وربنا ابتلاهم وقال اسجدوا لآدم إقرارا منهم بدوره الذي خلقه الله من أجله بحيث أن الأرض تبقى باسم الله لا باسمه وهو مبتلى مستخلف فيها، الملائكة سجدت وأقر، فربنا شرف وأصبحت مدبرات، وهي اللي تقوم بقى على حساب مين؟ الإنسان. نعم. وتشرف على هذا العالم كمدبرات من أجل بقاء هذا العالم لتحقيق العلة من خلق الإنسان، وهو ابتلاؤه في وهي ابتلاؤه فين؟ في هذه الضرب. طيب إبليس امتنع عن السجود حقدا وحسدا على إن الإنسان إزاي ياخد المكانة الكبيرة دي، الملائكة كانت أولى وأنا أولى إن إحنا نبقى في المنزلة دي. نعم. وباعتبار إن هو بقى كان في وضع يعني عالي بين الملائكة، الحقد هو ده أصله، لأن أنت أصلا ما أنت متحقق فيك من الفضل ما ليس في غيرك. أنت بين الملائكة، هو الإنسان أقصى أمالي أن يصل إلى درجة الإيه؟ الملائكة في الطاعة وعدم العصيان، مش كده؟ طب أنت واخد الدرجة دي ليه تحقد على الإنسان؟ هو حقد على الإنسان لأن العالم كله مهيأ علشان خاطر هذا الإنسان. نعم. فبقول أنا خير منه، يعني إزاي أسجد لواحد يعني خلقته من صلصال من حمام مسنون؟ خلي بالك. يبقى إذن تحققت حكمة الله في خلق الملائكة وخلق آدم وخلق إبليس لما طلب من ربنا يتسلط على الإنسان بالوسواس. نعم. ليه طلب من ربنا أنه يتسلط على الإنسان بالوسواس؟ علشان يقول له أنني وجهة نظري كانت سليمة وشكك في حكمة ربنا أن ده ما يستاهلش أنه يبقى إيه خليفة لك في الأرض على سبيل الابتلاء يعني. نعم. سيبنا وسوس له وانا باين لك انه ما يستاهلش. فممكن ربنا يقول له لا بكلامي صح، اخد بالك ازاي؟ لكن اللي قال ربنا سبحانه وتعالى قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت الايه المعلوم. روح اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء إيه موفور. وقال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. فسامح له يوسوس بحيث الابتلاء للإنسان اللي يعصي آدم اللي يعصي الشيطان ربنا يرفعه إلى درجة أعلى حتى من درجة الملائكة، واللي يتبع الشيطان خلاص ده في جهنم معاه وضيع الكرامه بتاعته وما يستاهلش حتى يبقى انسان. اتضحت؟ نعم. وده عدل ربنا سبحانه وتعالى في الكون. فهنا ذكر الله هذه الاركان لتحقيق عدل الله في خلقه وبيان اخبار من الغيب لنبيه عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، بحيث ان الصوره التفصيليه ديت فيها حجه على قريش. ادي اصله. ورسالة حجة على النصارى في كتابهم. ليه؟ لأن كتابهم لو احنا رجعنا للتكوين، سبعة إصحاح عدد سبعة إصحاح اتنين. بيقول إيه؟ وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. طب إيه العلة من خلق آدم ولازمة آدم ودوره إيه؟ ولا حاجة، بس كده انتهى الموضوع. انتهى الموضوع، خلق آدم وانتهى الموضوع. طب اللي لو كان واخد من عندكم حاجة، التفاصيل دي كلها اتذكرت إزاي؟ ده انتوا ما تعرفوش أصلا غير إنه اتخلق من تراب وخلاص. طب والطين؟ ده مسألة التركيز على إنه خلق من ماء وخلق من تراب وخلق من طين وخلق من صلصال ومن حمأ مسنون وصلصال كالفخار وطين لازم. الكلام ده عشان ايه؟ عشان يقول لهم الكلام ده كله مش عندكم. نعم. راح فين؟ ضيعتوه ليه؟ مع ان الكلام ده موجود في التوراة. ده اول سفر في التوراة مش كده؟ اللي هو التكوين. سفر التكوين. صح التاني. بعد كده غرس جنة عدن ووضع هناك آدم الذي جبله. خلصنا. أهو خلصنا. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. حلو كده؟ هذا اللي عمل. هل بين هو خلق آدم ليه؟ لا. لازمة آدم إيه؟ لا. بس. وهنا الملائكة والجن وضعهم إيه؟ ما ولا لهم أي ولا لهم ذكر حتى. الملائكة مش موجودين قبل آدم؟ الجن مش موجود قبل آدم؟ وحكاية وسواس الشيطان لآدم ما اتضحتش. لا هو دلوقتي يقول لك إيه الحية؟ هم حولوا بتاع الحية أنكر المخلوقات وهي اللي، لكن القصد إن القصة موجودة، إن آدم موجود في جنة وإن خلق له إيه؟ أهو وقال رب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فاصنع له فأصنع له معينا نظيره. أهو. وبعدين فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى إيه؟ إلى آدم. إلى آدم. فقال آدم ها؟ هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لأنها من امرئ أخذت. آه. يا سلام. ها. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. اللي كتب الكلام ده مين؟ واحد بيعلق؟ واحد نصراني. واحد نصراني. وكان كلاهما عريانين. آدم وامرأته وهما لا يخجلان. وهما لا يخجلان. والحية بقى إيه؟ اتكلم على الحية. والحية أحيا. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية. ده في الثالث، في الصح الثالث. ايه؟ التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجرة الجنة؟ من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. بص كده. شوف الحاجة العجيبة بقى والغريبة. هم ركزوا في قصة آدم على الأكل منين؟ من الشجرة. عشان يبينوا إن الإنسان حامل الخطيئة. وعلى فكرة ده كله من افتكاسات النصارى. نعم. يعني التزوير ده اللي حصل الحقائق وعدم ذكرها. أولاً إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما عندكم ومهيمن على ما عندكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن حواء خلقت من ضلع آدم. نعم. فدي حقيقة، صح كده؟ صحيح. طب الزيادات بقى اللي جت بقى اللي قال فيها إيه؟ التفاصيل في علة خلق آدم والنشأة. يبقى القصة اللي وردت في سورة الحجر عن آدم عليه السلام وعن الملائكة والجن ده مش جاية بس علشان تقول للناس اللي حصل. ده جاية تقول للنصارى التزوير اللي انتوا عملتوه مكشوف، وحج عليهم في الشهادة للنبي عليه السلام بأنه حق. فإن لم تشهدوا فأنتم أهل جحود وقلوبكم مليانة كراهية على محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. نعم. ليه؟ ما هو اللي جايبه ده اشتركت القضية في ايه؟ في ان في ادم اتخلق من تراب. وادم سكن في الجنة. وادم اتخلق من ضلع حواء. وادم اكل من الشجر. نعم. بس الحقيقة اللي انتم ما ذكرتوهاش ان ادم عليه السلام في قصة النشأة في امور اخرى تبين العلة من خلق ادم. وهي استخلافه في ارض الله على وجه الابتلاء. نعم. امتحانه وابتلاءه وحمل الامانة وتهيئة السماوات والارض تسخرها من اجل ابتلاء الانسان فيها وتسويده وتكريمه على كثير ممن خلق وفضله الله تفضيلا. الكلام ده راح فيه؟ لو كان واخد من عندكم كان هيقول الكلام ده؟ فعيب عليكم بقى وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مش إحنا اللي نروح نقول إيه؟ لا لا لا، إحنا هم يكفروا بمحمد زي ما هم عايزين ونحن الصديقات. طب يا عم الصداقة تحافظ فيها على دينك وعلى مكانته. لا، ناقص بس تلبس الشيخ على طربوشه عود وفيه صليب من فوق بس. ايه يا عم ده، انت عندك القرآن، العزة، نعم، المفخرة، اللي هم يتصاغروا بجوار القرآن لما تقرأ في كتابه. ما يعيشوا في حاله، حد حيشوا. لكن تيجي انت تعطي الدنية في دينك علشان خاطر ترضيهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى دلوقتي الجان اللي هو ابو الجن مخلوق من النار. واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خذ كمان اهو، وهيأت السماوات والأرض من الأرض من أجل استخلافه وامتحانه وابتلائه فقعوا له ساجدين. دي اللي يدل على الآيات الأخرى، يدل على أنت بتركب المشاهد في بعضها فيبان لك الصور. فقعوا له ساجدين. فاللي حصل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يبقى جميع الملائكة اللي موجودة واللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى كلهم سجدوا مين؟ لآدم. لآدم. جبريل سجد لآدم. إسرافيل سجد لآدم. ميكائيل سجد لآدم. ملك الموت سجد لآدم. كل الملائكة سجدت لمين؟ لآدم. لآدم. أجمعوا، ربنا يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعوا. نعم. سجدوا لآدم تعظيما للعلة من خلقه، وهي ابتلاؤه في أرض الله وفي كونه. وسيقوم بالإشراف بأمر الله تبارك وتعالى. يعني هم يقول يا رب احنا على استعداد لتنفيذ كل ما يتعلق بالعلة التي خلقت آدم من أجلها، فأنت العليم الحكيم. فشرفهم الحق سبحانه وتعالى وجعلهم مدبرات. ده أصل وجود الملائكة في التدبير، وأقسم بهم وبدورهم وجعل الإيمان بهم الركن الثاني من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله إيه وملائكته. أنتوا سجدتوا له وأطعتوني، طيب شرفكم بقى أنتوا اللي تشرفوا عليه وتتولوا الحساب وتحاسبوه. اكتبوا أعماله كلمة كلمة، لحظة لحظة. نعم. بالذرة. وانت دورك انك انت تقوم على الاشراف على حياة الابدان في المطر بكائيل. وجبريل انت دورك في الوحي اللي ينزل عشان يبين لهم الصراط المستقيم. هو ده الروح القدس بقى سيدي. اللي عملوه اله في الاسرار السبعة، دخل جوه وحبسوه جوه الروح القدس. الروح القدس مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. جبريل يقوم بالإشراف على البشرية في هداية الوحي. ميكائيل عليه الإشراف في نقل دار الابتلاء إلى دار الجزاء، انتهاء دار الابتلاء وقيام دار الجزاء، نفخ في الصور. إسرافيل. نعم. ميكائيل القطر. ميكائيل القطر. جبريل الوحي، حياة الأبدان، حياة الأرواح، حياة الأبدان في القطر، المطر. الغيث هو اللي بيشرف مع فريق ضخم من الملائكة. نعم. وملائكة تانية خاصة بإيه؟ بأمور أخرى زي كتابة الأعمال، ملائكة حفظة، ملائكة أسباب لنصرة المؤمنين، ملائكة تستخفي المؤمنين، ملائكة من الطوافين يحضرون مجالس الذكر، كما ملك قرين، لأن الشيطان لما يتسلط على الإنسان يجي ملك على طول ربنا يكلفه يقف جنب الإنسان. يعني الشيطان وقف جنب هوى النفس فيه، فده ينزل جنب نازل خير فيه. رسول ما منكم من أحد إلا قدوك نبي قريب من الجن وقريب من الملائكة. وهكذا. نعم. تتحقق حكمة ربنا في الكون. يبقى هنا القرآن لما جه بين فيه النبي عليه السلام بقى لما يقول للناس ويقرأ الآيات دي، ده الحكاية بقى، ده مش بيتكلم على إن آدم اتخلق من تراب وخلصنا زي ما هم كاتبين عندهم كده، لا، المسألة كبيرة، بينت علل الأشياء وغايات الأشياء والحكمة من وجود الأشياء ما تلاقيهاش عندهم، اتحذف، راحت فيه. يبقى الآيات جاية شايلة رسالة تسكت النصارى ما يفتحوش خشمهم في المسألة دي، انتوا ضيعتوا علل وجود الأشياء. راحت فيه؟ ما تقروا اللي هنا وقروا اللي هنا وقارنوا. ده محمد هيجيبها من نفسه كده، يقول للناس ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. محمد هيقول لهم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هو اللي هيقول كده؟ لا. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ده كلام ربنا ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ قولوا، بلاش جحود، بلاش كراهية، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدوا شهادة الحق. المظلومية الكاذبة اللي عادت تدعوها وتدعوا حقوقنا وحقوقنا، فين حقك اللي بتتكلم عنه؟ اسكت انت جاحد. نعم. بتنكر النبي عليه السلام. بتنكر الرسالة دي اللي هي تخرم العين. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، أنت ليه لم تسجد كما سجدت الملائكة؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال لا، ده اللي بيؤمرك رب العالمين، ده هو مش عاجبه، مش عاجبه. الصوفية يقول لك ده بطل، الصوفية يقول لك الحلاج. وكل أصحاب وحدة الوجود والزنادقة بتوع الصوفية يقول لك يقول لك ده بطل، ده فتوة، إبليس كان فتوة. لا يسجد للغير ولكن يسجد لله، ونحن نسجد لله. ان هما يسجدوا لله. الصوفي يبقى فتوى. فتوى يعني ايه؟ يعني لا يسجد الا لله، لان هو يرى غير الله غيره، وده اغيار. فابليس كان بطل، وفرعون لما قال انا ربكم الاعلى لان كان شايف الوحده، كان في بحار الاحاديه. طب ابليس ما شافش الوحده في ادم؟ لا، ما شافش الوحدة في آدم. اتعمى. هو شافها اتعمى. الصوفية يعني هم يسجدوا للقبور ويسجدوا لمشايخي. تخيل بقى ان هي ربنا تجسد فيهم وابليس ما شافش الحكاية. لا، يقول لك آدم كان في أوحال التوحيد، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في أوحال التوحيد، وأنبياء كلهم كانوا عايشين في الوحي. حول ولا قوة. إنما إبليس كان عايش في بحار الأحدية، أغرقني في بحار الأحدية، زج بي في بحار الأحدية، أغرقني في عين الوحدة. فهو إبليس عاش بالوحدة في بحار الأحدية، إنما الملائكة لا، كانوا عايشين في الوحل، سجدوا لآدم لغير الله، فكانوا عايشين في وحل. وكل من يقول لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله عايش في وحل. وهم الزنادقة اللي بيقولوا نشلني من أوحال التوحيد وزج بي في بحار الأحدية، زي ما نقول المتزندق اللي اسمه ابن بشيش وشيخ الشاذلي وتلميذه الشاذلي والشاذليه اللي معاه. نعم. يقول لك هو ده الدين؟ دين ايه؟ خسئتم. بقى ابليس بقى فتوه وراجل زي ما الحلاق بقى، خلاص كده لك ولي من اولياء الله، لان ابليس كان فتوه لما يسجد لابليس لادم، لان ادم غير وهو بعيد عن الغيريه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. يلا بتوع بحار الأحدية بقى اللي بتقوله كان فتوة، وإبليس فتوة وهو سيدكم. نعم. ربنا قال له فاخرج منها فإنك إيه؟ رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فعلى من تأسى بإبليس وافتخر به وقال سيدي، نقول وإن عليك اللعنة إلى إيه؟ إلى يوم الدين. على فكرة اللعنة دي ما تخوفوش، يقول لك يعني هي يعني ما تخش جهنم، ده جهنم عسل. ما سمعتش واحد مفتي قبل كده يقول لك إيه جهنم؟ ده تسمى عذابا من عذوبة طعمها. ده جهنم ده عسل. يا رب تدوق من العسل بتاعك. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. هو اللي طلب. يبقى محور الشر بدايته من عند ابليس. والانسان فيه الخير وفيه الشر على اعتبار التكوين البشري، فهو واقف مع نزع الشر فيه، فوكل الله ملكا يقف مع نزع الخير فيه. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت الإيه؟ المعلوم. الوقت المعلوم اللي هو نهاية الدنيا. نعم. فإبليس بس أبوهم الكبير اللي هيعيش لآخر يوم في الدنيا. يبقى اللي حياته امتدت من أول الدنيا إلى آخرها إبليس على هذه الأرض. نعم. نزل نصب عرشه على الماء وبدأ يشتغل بقى ويحزب أولاده ويجمعهم والكفر منهم ويعملهم بقى إيه؟ شياطين يابلسهم يعني. ومعهم طبعا شياطين الإنس كتير. قال رب بما أغويتني. إيه أغويتني؟ وربنا اللي أغواه ويريد أن يحتج بالقدر على معصيته. هو انت عارف لما يكون واحد فاهم الامور فعايز يبرأ نفسه، فيقول لا انت اللي اغوتني. اغوتك ليه؟ في انت اللي طلبت. صحيح. فعايز يقول يعني طب واني لو طلبت او عصيت تقوم تعذبني في النار؟ شايف التشكيك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو كله بقدر الله. طب ما انت لو قطعت هتدخل الجنه. مش كده؟ نعم. بالضبط. قال ربي بما اغويتني، هو ده السؤال اللي ساله اليهودي او النصراني اللي جه لابن تيميه. اي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه باوضح حجتي، اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني فهل الى دخولي سبيل بين لي قضيتي؟ فطبعا ابليس عايز يحتج بالقدر بالتدبير الكوني على مخالفته للتدبير الشرعي. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه. شوف هنا بيقول قال ربي بما أغويتني. الإغواء هنا خلي بالك ربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت اللي زغت، أنت اللي غويت، فما تحتجش بالتدبير الكون، لأن أنت لو كنت استقامت التدبير الكوني برضو كان هيبقى في صالحك. هو فهم إن ده كان المقدر، هو عارف. إبليس هنا فاهم الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. يعني إبليس بيفهم أكتر من المتأشعرة. ده بيفهم أفهم ناس كتير جدا. متأشعرة ونصارى وصوفية. لأنه يفرق بين تدبير كوني وتدبير إيه؟ شرعي. هم ما فرقوش، ما عندهمش إرادة كونية وشرعية. ما يفرقوش بينها. أي أيوة والله العظيم ما يعرف يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية. ولو فرقوا بينهم كانوا ريحونا. صحيح. فإبليس عارف الفرق بين المشيئة والمحبة. وأنه فعل ما يستوجب سخط الله، لكن بيحتج بالمشيئة. شايف فهم الإبليس؟ قال ربي ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. التزيين بتاع إبليس. أساليبه بقى في التزيين كتير. ولأغوينهم أجمعين. أهو أثبت لنفسه الإغواء. ليه نسبت ربنا سبحانه وتعالى؟ ولك على اعتبار التدبير الايه؟ الكوني. الكوني. ده التدبير الكوني زي ما هو واقع على الملائكة واقع عليك، لو كنت أنت مع الملائكة كانت ملائكة في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فبقول لأزينن لهم في الأرض. بدأ يظهر نفسه بقى ويتكلم بقى إن أنا مش هسيبهم يعني. ولأغوينهم أجمعين. أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين، دول مش هقدر عليهم بقى. المخلصين، كلمة مخلص تشمل الإخلاص والمتابعة على طول، اللي هي بتكلموا فيها من خلاص عند النصارى. طب فازاي هيبقى الخلاص عند النصارى؟ في الحلقة الجاية إن شاء الله. بمن بيسوع ربه. ماشي. في اللقاء القادم بإذن الله. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق